قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام السلم، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب القرض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب القرض. والقرض بفتح القاف قرض وكسرها قرض، معناها في اللغة القطع، ومنه سمي المقراض مقراضا لأنه يقص أو يقطع القماش. أما المراد بالقرض في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فمحل القرض إنما يكون في الأموال، والمال كما سبق معنا مرارا هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. نعم. وهو مندوب. نعم، القرض مشروع بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد حكى الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع وغيره من أهل العلم. وهو على التفصيل مندوب في حق المقرض ومباح في حق المقترض، مندوب في حق المقرض، وقد جاء في فضله أحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. وعلى كل حال، وإن كان الحديث فيه ضعف، إلا أن القرض داخل في عموم النصوص التي جاء فيها الحث على تفريج كربات المسلمين وبيان فضل ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس أو من فرج عن مؤمن فرج الله عنه يوم القيامة. أما في حق المقترض فهو مباح، ولا نقول بأنه من جنس المسألة المذمومة فيكون مكروها على أقل أحواله، بل نقول بأن القرض مباح. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ولو كان القرض أو الاقتراض مذموما حتى ولو كان على سبيل الكراهة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه مباح. نعم. وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا ضابط في الأشياء التي يصح قرضها، فما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، ولهذا سبق معنا بأن القرض إنما يكون في الأموال، إنما يكون في الأموال. وما صح بيعه صح قرضه، وما لم يصح بيعه لم يصح قرضه. هذه هي القاعدة، إلا أنه ثمة ما يستثنى منها، كما قال المؤلف رحمه الله: إلا بني آدم، فيجوز بيع الرقيق من بني آدم، إلا أنه لا يجوز، إلا أنه لا يجوز قرضهم، إلا أنه لا يجوز قرضهم. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي: ما هي شروط صحة القرض؟ ما هي شروط صحة القرض؟ لأن الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة شرط من شروط صحة القرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. ولهذا نقول إن القرض يشترط له شروطا، منها شروط متعلقة بالمقرض أو المقترض، ومنها شروط متعلقة بالشيء المقرض. فأما الشيء المقرض فأول شرط فيه أن يكون مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. والشرط الثاني معرفة قدر المقرض وصفته، لأن موجب القرض هو رد البدل، وإذا لم يعرف صفة المقرض وقدره لم نستطع التوصل إلى رد البدل. أما الشروط المتعلقة بالمقرض فيشترط أن يكون ممن يصح تبرعه، أن يكون ممن يصح تبرعه، وكل من صح تبرعه صح تصرفه، وليس كل من صح تصرفه صح تبرعه، كل من صح تبرعه صح تصرفه، وليس كل من صح تصرفه صح تبرعه. فالذي يتصرف عن غيره كولي اليتيم أو المجنون يصح لهما التصرف، فيجوز لهما البيع والشراء والإجارة ونحوها من هذه العقود بالولاية عن هذا الصغير أو هذا المجنون، لكن لا يصح لهما التبرع من مال اليتيم أو الصغير أو المجنون. وبناء عليه نحن لا نشترط أن يكون المقرض ممن يصح تصرفه كما في البيع، أن يكون جائز التصرف ومأذونا له، بل نشترط أن يكون ممن يصح تبرعه. فهذا الشرط يترتب عليه أن الأصل أن الولي على اليتيم ونحوه لا يصح لهم الإقراض من أموالهم، هذا هو الأصل. نعم قد يستثنى مسائل تخرج عن هذا الأصل لمصلحة، لكن الأصل أنه ليس لهم الإقراض من أموالهم. أما المقترض فيشترط أن يكون جائز التصرف، فلو أن شخصا أقرض مجنونا أو صغيرا لم نعتد بهذا العقد أو هذا القرض. نعم. ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويملك بقبضه، يملك القرض بقبضه. وبناء على أنه يملك بقبضه، بناء على أنه يملك بقبضه، فرع المؤلف رحمه الله فقال: فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. بمجرد أن يقبض القرض فإنه يثبت في ذمته البدل، ولهذا لو تلفت العين التي اقترضها من حين أن قبضها مباشرة تلفت في ضمانه، لأن البدل ثبت في ذمته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي: هل القرض حال أم مؤجل؟ وهل يقبل التأجيل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: حالا ولو أجله. فالقرض يثبت بدله في الذمة حالا لا مؤجلا، بمعنى أن للمقرض أن يطالب المقترض بالبدل في أي وقت، لأنه دين حال. طيب، ما الحكم لو أنهما اشترط التأجيل؟ قال المؤلف رحمه الله: ولو أجله، يعني أنه يثبت في الذمة حالا ولو أجله. فلو اشترط التأجيل فإن هذا الشرط على المذهب لاغ. فلو أقرض زيد عمرا 50,000 ريال واشترط المقترض أن يكون الوفاء بعد سنة، فالمذهب أنه لو شاء أن يطالبه من الغد له ذلك، بناء على أن القرض حال ولا يقبل التأجيل. وبناء على كونه حالا لا يقبل التأجيل، أيضا قال المؤلف رحمه الله: فإن رده المقترض لزمه قبوله. يعني لو أن المقترض رد العين المقترضة بعينها فإنه يلزم المقرض قبولها، لو أنه اقترض منه صاع قمح ثم أتى إليه من الغد أو بعد قليل فرد إليه الصاع بعينه، نقول يلزم المقرض أن يقبل. وهذا محله إن كان مثليا، أما إذا كان الشيء المقرض ليس مثليا فسيأتي فيه كلام المؤلف رحمه الله. قال: فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت مكسرة، يعني إن كانت الدراهم التي وقع عليها القرض مكسرة، كأن يكون الدراهم مكسرة إلى أنصاف أو إلى أرباع، كان الناس يتعاملون بها في ذلك الوقت، فإن كانت مكسرة أو فلوسا، والفلوس هي عملات كانت تعمل قديما من النحاس تسمى فلوس، وكان التعامل بها في الغالب في الأشياء الحقيرة التي لا قيمة لها. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن كانت العين المقترضة دراهم مكسرة أو كانت فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إذا كانت مكسرة أو فلوس فإنه يردها مثلها إما عينها أو غيرها. لكن لو أن السلطان منع من التعامل بهذه الفلوس أو بهذه الدراهم المكسرة فإنه لا يصح أن يرد المقترض هذه الفلوس أو الدراهم المكسرة، وإنما يرد القيمة، يرد القيمة. طيب، يرد القيمة متى؟ وقت القرض أو وقت المنع؟ قال المؤلف رحمه الله: فله القيمة وقت القرض. لماذا له القيمة وقت القرض؟ بناء على أن منع السلطان له، منع السلطان لها كالعيب الحادث فيها، وبناء على حصول هذا العيب فيها لا يلزمه قبولها، وإنما يأخذ القيمة وتكون وقت القرض. وإذا كانت دراهم فتكون القيمة من غير الدراهم حتى لا يفضي ذلك إلى الربا. طيب، ماذا لو أن السلطان منع من التعامل بالدراهم السليمة الصحيحة؟ هل ترد القيمة؟ لا، ترد نفس الدراهم، لأن المؤلف رحمه الله قيد رد القيمة فيما إذا كانت مكسرة أو فلوسا، فدل على أنها إذا كانت دراهم أو دنانير سليمة أنه لا عبرة أو لا أثر لمنع السلطان من التعامل بها، بل الواجب هو رد المثل في هذه الحالة. إذن هذا النوع الأول، وهو إذا كان القرض في الدراهم والدنانير والفلوس. طيب، الحالة الثانية، إذا كان القرض في المثليات، الأشياء المثلية، كأن يقرضه 100 صاع قمح أو 100 صاع شعير أو نحو ذلك من المثليات، فالرد يكون بالمثل بغض النظر عن القيمة أزادت أم نقصت، فلا يطالب المقرض المقترض بأن يرد أكثر من المثل إذا رخصت القيمة، ولا يطالب المقترض المقرض بأن يرد أقل من المثل إذا علت القيمة. لماذا؟ لما سبق من أن موجب القرض هو رد المثل. طيب، إذا كان قيميا، إذا كان قيميا يصح قرضه؟ يعني هل يصح قرض السيارات، قرض الحيوانات؟ ليست مثلية، يصح قرضها؟ نعم، يصح قرضها، لأنه ينطبق عليها الضابط الذي ذكرناه في أول الباب: كل ما صح بيعه صح قرضه. لكن إذا كان القرض في الأشياء القيمية فإن القيم لا مثل له، وإلا لكان مثليا. وبناء على أنه قيمي فإن الرد يكون في القيمة، فغير المثليات، فقرض غير المثليات يرد في القيمة أو يرد بالقيمة. طيب، القيمة في أي وقت؟ القيمة في أي وقت؟ نقول القيمة إما أن يكون الشيء المقرض من جنس الجواهر ونحوها التي تتغير أسعارها بشكل سريع فيكون الرد بالقيمة يوم القبض. أما إذا كانت غير ذلك فيكون الرد فيه يوم قرضه، الرد فيه يوم قرضه. يعني ننظر إلى القيمة وقت القرض. فلو أن زيدا اقترض من عمرو سيارة، فإذا أراد أن يردها يرد القيمة لأنها ليست مثلية، خاصة إذا كانت مستعملة. القيمة في أي وقت؟ القيمة وقت يوم القرض لا يوم السداد، يوم القرض. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أعوز المثل، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. يعني إذا لم يجد المثل كأن يقترض مثليا فلا يجد المثل، فكيف يكون الرد؟ يكون الرد بالقيمة. لكن هل القيمة وقت القرض أو وقت تعذر المثل؟ المؤلف رحمه الله يقول: فالقيمة إذن، إذن تعود على ماذا؟ تعود على الإعواز. فإذا أعوز المثل فالواجب رد القيمة حين أعوز المثل. لماذا؟ لأن القيمة لم تجب بالعقد، وإنما وجبت بالإعواز. فلما وجبت بالإعواز كان النظر إليها يوم الإعواز لا يوم القرض، بخلاف القيم فإننا نظرنا إلى يوم القرض بناء على أن القيمة وجبت في يوم القرض، هي التي ثبتت في الذمة. أما هنا الذي كان ثابتا في الذمة هو المثل وليست القيمة. واضح إخوان؟ إذن هذه حالات الرد في القرض: الدراهم والدنانير والفلوس الرد بالمثل، وإن كانت مكسرة أو فلوسا منع السلطان بها فله القيمة وقت القرض. أما المثليات فالواجب فيها هو رد المثل، فإن أعوز المثل فالواجب حينئذ القيمة يوم أعوز المثل لا يوم القرض. أما غير المثليات فالجواهر ونحوها مما يتغير فيها السعر سريعا، الواجب القيمة وقت القبض. أما غيرها فالواجب القيمة يوم القرض باعتبار أنها ثبتت في الذمة في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: ويحرم كل شرط جر نفعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. هذه قاعدة متفق عليها في الجملة عند أهل العلم رحمهم الله، وجاء فيها حديث ضعيف. والمنفعة في القرض هي ربا القروض الذي ذكرته في أول الكلام عن الربا، لما قلنا بأن الربا إما أن يكون في البيوع وهو ربا الفضل أو ربا النسيئة، وإما أن يكون في القروض، وإما أن يكون في الديون. فالربا في القروض على صورتين: إما بشرط الزيادة كأن يقرضه 10,000 ريال ويشترط أن يردها 11,000 ريال، أو تكون باشتراط المنفعة كأن يقرضه 10,000 ريال ويشترط عليه أن يعيره سيارته يوما. فهذا القرض اشترط فيه شرط جر نفعا للمقرض، فكل شرط في القرض يجر نفعا للمقرض فإنه حرام بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة، وهو من الربا. نعم. وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرمة كل شرط جر نفعا في القرض، ذكر ما يلحق به وما لا يلحق به، فقال: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا أو هدية بعد الوفاء جاز. لو أنه، أعني المقترض، حين وفى القرض زاد عليه قدرا أو زاد عليه صفة أو زاد عليه صفة أو أهداه معه هدية فإنه يجوز، لأنه غير مشروط في القرض. والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، يعني رد سنا من الإبل خيرا منه، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. فدل هذا الحديث على أن رد خير من المقترض الشيء المقترض إما بالصفة أو بالعدد ونحوهما لا بأس به ما دام غير مشروط. ويلاحظ أنه في معنى الشرط أيضا المواطأة، لو أنهما تواطأ على أن يرد أجود أو أكثر دون أن يشرط فالمواطأة لا حكم الشرط. طيب، ثمة حالة وسط، وهي أن يقوم المقرض بذلك للمقترض بعد القرض وقبل الوفاء. تبرع ليس مشروطا وإنما هو تبرع، لكنه قبل الوفاء، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. نقول: إذا تبرع المقترض للمقرض بشيء سواء كان منفعة أو عينا أو نحوهما قبل الوفاء بالدين فلا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن تكون جرت العادة منه ببذل ذلك للمقرض قبل القرض، كأن يكون قد اقترض من صديقه وقد اعتاد على تبادل الهدايا قبل القرض، ففعل له بعد القرض وقبل الوفاء من جنس ما كان يفعل له قبل من الهدايا، فما الحكم؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذه الهدية ليست لأجل القرض، وبناء على أنها ليست لأجل القرض فلا يكون القرض حينئذ قرضا جر نفعا للمقرض. أما إذا لم تجري به العادة، أما إذا لم تجري به العادة سواء كان لم تجري العادة أن يهديه شيئا أو كان الذي أهداه لم تجري عادته أن يهديه للمقرض قبل القرض، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز إلا إذا نوى مكافأته أو احتسابه من دينه، إلا إذا نوى المقرض أن يكافئ المقترض الذي أهداه هذه الهدية بمثلها أو أجود منها، أو أن يحتسبها من دينه فيسقط من الدين بقدر قيمتها، وإلا فلا يجوز، لأن الهدية حينئذ الباعث لها هو القرض، الباعث لها هو القرض، فتكون حينئذ من القرض الذي جرى نفعا للمقرض. نعم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفي مال حمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. لو أن زيدا أقرض عمرا أثمانا، أقرضه دراهم أو دنانير أو أوراق نقدية، فطالبه بها في بلد آخر، فهل يلزم المقرض فهل يلزم المقترض أن يردها في البلد الآخر؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لزمته، يعني أنها تلزمه. لماذا؟ لأنها لما كانت من الأثمان أمكنه القضاء، قضاء الحق، أمكن المقترض أن يقضي الحق الذي عليه من غير ضرر يلحقه، فلما أمكنه لزمه، ولأن القيمة فيها لا تختلف لأنها أثمان. أما فيما لحمله مؤونة، لو طالبه به في غير بلد القرض فهل يلزمه رد المثل؟ يعني اقترض زيد من عمرو 1000 صاع قمح في القصيم وطالبه بالرد في المنطقة الشرقية، هل يلزمه أن يرد المثل؟ لا، لأن لحمله مؤونة، ليس كذلك؟ ولهذا فيما لحمله مؤونة يلزمه القيمة لا يلزمه المثل، يلزمه القيمة بشرط ألا تكون ببلد القرض أنقص. فإذا كانت قيمة القرض في الشرقية أعلى من قيمته في القصيم فلا يلزمه أيضا رد القيمة، لأننا لو ألزمناه برد القيمة للحقه ضرر. واضح إخوان؟ أما إذا كانت القيمة مثل أو أعلى، يعني بلد القرض مثل البلد الذي طلبه بها أو أعلى، فإنه تلزمه القيمة لأنه لا يلحقه ضرر حينئذ. طيب، من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الموضع حكم أن يطلب إنسان من آخر شفاعته عند آخر ليشفع له في الاقتراض بمقابل مالي، يعني يقول له قبل ذلك ما حكم السفتجة؟ يعني لو أنه أقرضه مثلا أقرضه متاعا في منطقة القصيم وشرط عليه أن يكون الرد في المنطقة الشرقية بحيث أنه منتفع في النقل، نقول ينطبق عليها هذا الكلام السابق في الجملة، فلا يصح أن يلزم على المذهب بالنقل ما دام أن للنقل مؤونة بناء على أن هذا شرط يجر نفعا للمقرض. أقول ما حكم أن يقول زيد لعمر اشفع لي عند خالد ليقرضني 1000 ريال وأعطيك منها 50 ريال؟ واضح المسألة؟ المذهب أن هذا جائز وليس من القرض الذي جر نفعا، لأن النفع لم يذهب للمقرض وإنما ذهب إلى طرف ثالث. واضح؟ وإنما كان القيمة التي أخذها مقابل شفاعته وجاهه الذي بذله. طيب لو قال في الضمان، وسيأتي معنى الضمان، اضمني عند فلان ولك 50، يجوز أو ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز بالإجماع، وهو المذهب. لماذا؟ لأن الضامن إذا أدى عن المضمون عنه أصبح مقرضا له، فبما أن الضمان يؤول للقرض فأخذ الأجر عليه من جنس أخذ الأجر على القرض فلا يجوز. واضح شيخ؟ نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله: باب الرهن. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد انتهائه من القرض والبيع والسلم عقود التوثيقات، وهي العقود التي الغرض منها توثيق عقود أخرى، وأبرزها الرهن والضمان. ذكرهما المؤلف رحمه الله: عقود التوثيقات، الرهن والضمان. والرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، فيقال هذا ماء راهن، أي ماء راكد. أما تعريف الرهن في الاصطلاح فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا هو تعريف الرهن، توثقة دين. فالرهن يكون في الديون، وكذلك يجوز أن يكون في الأعيان المضمونة، كأن يعير أو كأن يعير آخر سيارة ويطلب منه رهنا. فبما أن السيارة مضمونة عليه يجوز أن يأخذ الرهن، بخلاف حتى لو أنه أتلفها يكون الاستيفاء استيفاء القيمة من هذا الرهن، لكن الأصل أن يكون الرهن في الديون. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، يعني يمكن استيفاء هذا الدين فيما لو لم يفي به المدين من هذه العين، وذلك إذا كانت العين من جنس الدين. أقرضه تمر والعين المرهونة تمر من جنسه، يمكن أن يكون الاستيفاء من عين الرهن، أليس كذلك؟ أو من ثمنها إذا كانت العين المرهونة ليست من جنس الدين، فإنه يمكن أن تباع ثم يقضى بها الدين. إذن هذا هو تعريف الرهن: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والرهن جائز بإجماع أهل العلم، وقد دل عليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهل يقال بأن الرهن لا يصح إلا في السفر لأن الله تعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ الجواب لا، وإنما قوله وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب، لأن غالب الاحتياج إلى الرهن يكون في السفر، كقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلا يقال بأن القصر في السفر مشروط بالخوف. ولا بد للرهن من الإيجاب والقبول لأنه عقد أو المعاطاة كما سبق في البيع. نعم. قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح في كل عين يجوز بيعها. هذا ضابط الأشياء التي يصح رهنها. كل عين يجوز بيعها يصح رهنها. لماذا جعلنا الضابط هو صحة البيع؟ لأن مقصود الرهن هو التمكن من الاستيفاء من العين المرهونة أو من ثمنها إذا لم يفي المدين بالدين. فإذا كانت العين لا يصح بيعها لم تحقق غرض الرهن، فكل ما صح بيعه صح رهنه في الجملة، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وهذا يجرنا إلى ذكر شروط الرهن. شروط الرهن منها شروط متعلقة بالعين المرهونة، ومنها شروط متعلقة بالراهن. فالعين المرهونة من شروطها أن تكون مما يصح بيعه. ثانيا، معرفة قدرها وجنسها وصفتها. وكذلك معرفة قدر الدين المرهونة به وجنسه وصفته. أما الراهن فيشترط أن يكون جائز التصرف، ولم نقل جائز التبرع، إنما قلنا جائز التصرف، مالكا للعين المرهونة أو مأذونا له فيها. فقولنا مالك للعين المرهونة هذا واضح، وقولنا مأذون له فيها يفيد بأنه لا يلزم أن تكون العين مملوكة للراهن. عندنا راهن وعندنا مرتهن. من هو الراهن؟ الراهن هو باذل الرهن المدين، والمرتهن هو آخذ الرهن الدائن. بعض طلاب العلم يخلطون بين الراهن والمرتهن. الراهن هو باذل الرهن الذي هو المدين، والمرتهن هو آخذ الرهن الذي هو الدائن. فمن شرط الراهن أن يكون جائز التصرف، يعني الحر البالغ العاقل الرشيد، وأن يكون مالكا للعين المرهونة أو مأذونا له برهنها. فيصح أن يستعير الإنسان عينا ليرهنها في دينه ما دام المعير قد أذن له بذلك. فليس من شرط العين المرهونة أن تكون مملوكة للراهن، بل من شرطها أن تكون مملوكة أو مأذون له في رهنها. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط. نعم، قال مالف: حتى المكاتب، يعني حتى المكاتب يجوز رهنه. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه ولا تنفسخ الكتابة بجواز بيعه. واضح؟ يعني في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. مع الحق وبعده، الرهن إما أن يكون مع الحق، كأن يقول: أبيعك سيارتي ب50,000 ريال بشرط أن ترهنني سيارتك هذه. الرهن هنا كان مع الحق، واضح؟ ويجوز كذلك أن يكون بعد ثبوت الحق، كأن يأتي الدائن للمدين بعد لزوم البيع فيقول له: ارهني سيارتك بالدين الذي لي عليك، فيقول: قبلت. يجوز أن يكون بعده بإجماع أهل العلم. أما الحالة الثالثة، وهي أن يكون متقدما على ثبوت الحق، كأن يضع زيد رهنا عند عمرو حتى إذا لزمه دين له تكون هذه العين المرهونة توثق لهذا الدين، فيكون الرهن متقدما على ثبوت الحق. هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن المؤلف رحمه الله إنما ذكر صحة أن يكون مع الحق أو بعده لا قبله. لماذا؟ لأن الرهن وثيقة بحق، وثيقة بحق، فلم يجز أن تكون موجودة قبل ثبوت الحق. طيب، هذه المسألة، وكذلك لأنه تابع للحق فلا يصح أن يكون متقدما على الحق. طيب، هل يجوز أن يتقدم الضمان على ثبوت الحق؟ لن نتكلم في هذه المسألة، لكن ضعوها في أذهانكم حتى تقارنون بين الرهن والضمان إلى أن نصل إلى الضمان إن شاء الله في الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بدين ثابت. بدين ثابت، ويصح كذلك بدين يؤول إلى الثبوت، كالثمن في مدة الخيار. الثمن في مدة الخيار إذا كان مؤجلا هل هو ثابت؟ لم يثبت بعد، لأن للمشتري أن يفسخ بموجب الخيار، فهو دين غير ثابت لكنه يؤول إلى الثبوت. فيجوز أخذ الرهن على الدين الثابت وعلى الدين الذي يؤول إلى الثبوت. نعم. ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن العقود كما سبق في موضع آخر تنقسم من حيث اللزوم والجواز إلى أقسام، فعندنا عقود جائزة كالوكالة جائزة غير لازمة في حق الوكيل وفي حق الموكل، وعندنا عقود لازمة كالبيع، وعندنا عقود تلزم في حق طرف دون الآخر كالرهن. فالرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه المرتهن، وليس لازما في حق المرتهن، فللمرتهن أن يرده ويفسخه متى شاء. أما الراهن فهو لازم في حقه ما دام الرهن مقبوضا. لماذا لازم في حق الراهن؟ لأن الحظ والغرض فيه لحق غيره، فلزم من جهته دون جهة الغير الذي هو المرتهن. لكن أعيد التأكيد على أنه إنما يلزم بالقبض، الرهن إنما يلزم بالقبض كما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ويصح رهن المشاع ويجوز. ويصح رهن المشاع، ويصح رهن المشاع كأن تكون هذه الدار مملوكة لزيد وعمر على الشيوع، لعمر نصفها ولزيد نصفها، ملك كل واحد منهما مشاع ليس مفرزا معينا، ليس كذلك؟ فيجوز رهن المشاع بناء على أنه يصح رهن، يصح بيع المشاع. والمؤلف قال: كل ما صح كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يجوز رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه وعلى غيره. فلو أنه باع سلعة إذا كانت ليست مكيلة أو موزونة، لأن المؤلف قال غير المكيل والموزون، إذا باع سلعة من غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع، هذه الأشياء الأربعة التي قلنا أنه لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، صح ولا لا؟ أما غيره فيصح التصرف فيها قبل القبض على المذهب، أليس كذلك؟ فالمؤلف يقول: يجوز رهن المبيع يعني قبل قبضه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا كما سبق، على ثمنه وعلى غيره، كأن يبيع زيد على عمر سيارة بثمن مؤجل، ويشترط البائع على المشتري أن تكون هذه السيارة المبيعة رهنا عنده، إذن هو يكون زيد قد رهن السلعة قبل قبضها، أليس كذلك؟ على ثمنه، على ثمن المبيع وعلى غيره من الديون. نعم. قال: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، فكل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كالوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. لماذا ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يتحقق فيه مقصود الرهن، من حيث إمكانية الاستيفاء منه أو من ثمره. نعم. إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. فالثمر والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح سبق معنا أنه لا يجوز بيعه لغير مالك الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز رهنه؟ نعم، يجوز رهنه، مع أنه لا يصح بيعه في الحال. فإن قال قائل: ولماذا فرقنا فيه بين البيع والرهن؟ فالجواب أنه إنما منع من البيع كما سبق لخوف التلف، فإنه لا يؤمن العاهة إلا إذا بدأ فيه الصلاح. أما الرهن فإن حق المرتهن لا يفوت حتى ولو تلفت العين المرهونة، وبناء على ذلك صححنا رهن الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح، لأنه لو حصل فيها عيب أو تلف لن يفوت بذلك حق المرتهن الدائن. نعم. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. سبق معنا قبل قليل بأن الرهن عقد لازم في حق المرتهن دون الراهن، في حق الراهن دون المرتهن، عقد لازم في حق الراهن دون المرتهن. طيب، بما يلزم الرهن؟ لأن العقود اللازمة قد تلزم بالعقد وقد تلزم بالقبض. فالرهن لا يلزم الراهن إلا بقبض المرتهن له. وكيف يكون القبض؟ صفة القبض كما سبقت في قبض المبيع، كما سبقت في قبض المبيع. ما الدليل على اشتراط القبض للزوم الرهن؟ قالوا: دليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. قال المؤلف رحمه الله: واستدامته شرط، يعني أنه لا يكفي في اللزوم أن يقبض المرتهن العين المرهونة ثم يردها بعد ذلك إلى الراهن، بل إن استدامة القبض شرط في اللزوم، لا في الصحة وإنما شرط في اللزوم. وبناء على كون الاستدامة شرط، بناء على كون الاستدامة شرطا، قال المؤلف رحمه الله: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، لتخلف استدامة القبض. أما إذا كان إخراجه إلى الراهن بغير اختياره فإن الرهن لا يزال لازما. قال: فإن رده إليه عاد لزومه إليه. لو أن المرتهن استعاد العين المرهونة من الراهن، هل يعود الرهن لازما؟ نعم، يعود الرهن لازما بلا حاجة إلى تجديد الرهن، بناء على أن الرهن لم يفسد وإنما الذي التغى هو لزومه لتخلف القبض، فلما حصل القبض عاد لازما. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. نعم. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير الإذن الآخر، يعني هذا في الرهن المقبوض اللازم، فإذا قبض المرتهن الراهن فإن هذه العين المرهونة لا ينفذ تصرف الراهن فيها ولا تصرف المرتهن فيها بغير إذن آخر. لماذا؟ أما المرتهن فلأنه ليس مالكا، وأما الراهن فلتعلق حق الغير بهذه العين، وبناء على ذلك لا ينفذ تصرف في هذه العين المرهونة المقبوضة إلا بإذن الراهن والمرتهن، سواء كان هذا التصرف بإجارة أو بإعارة أو نحوهما، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى نوعا من التصرفات فقال إلا عتق الراهن، إلا عتق الراهن يعني إذا أعتق الراهن المرهون إذا كان رقيقا، إذا كانت العين المرهونة رقيق ينفذ عتق الراهن لأنه مالك. ولماذا ينفذ عتقه؟ بناء على قوة العتق وسرايته وترغيب الشارع به، لكنه ينفذ ويصح مع الإثم، فالراهن آثم لفعله ذلك بلا رجوع إلى المرتهن. طيب، هل يذهب حق المرتهن في العين المرهونة التي اعتقت؟ الجواب لا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. القيمة وقت الرهن أو وقت البيع؟ القيمة وقت الرهن أو وقت الاعتاق؟ وقت الاعتاق، وقت الاعتاق، لأنها خرجت عن كونها عينا مرهونة بالاعتاق فلزمت قيمتها حينئذ. نعم. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نماء الرهن ومؤونته، فقال ونماء الرهن مطلقا سواء كان نماء متصلا أو نماء منفصلا على المذهب كله للراهن، عفوا كله للراهن، نعم، لكن كله تبع للرهن. ونماء الرهن سواء كان متصلا أو منفصلا ملحق به، فلو أنه رهن بقرة ثم وضعت هذه البقرة عجلا فيكون العجل والبقرة كلاهما رهن، بناء على أن النماء ملحق بالعين المرهونة سواء كان متصلا أو منفصلا. وكسبه كذلك، لو أن العين المرهونة رقيق مثلا وهو يكتسب فاكتسب مالا فإن المال الذي اكتسبه يكون تبعا له رهنا تبعا له. وأرش الجناية عليه، لو جني عليه هذا الرقيق وثبت بذلك أرش فإن هذا الأرش أيضا ملحق بالعين المرهونة بحيث أنه لو احتيج لبيعها لأجل الوفاء بالدين يباع هذا النماء وهذا الكسب وأرش الجناية معه. أما المؤونة فهل تكون على الراهن أو على المرتهن؟ لو كانت العين المرهونة تحتاج إلى مؤونة طعام أو شراب، أو تحتاج إلى حفظ كأن تكون تحتاج إلى وضع في ثلاجة مثلا حتى من الأطعمة، المؤونة على من تكون؟ على الراهن. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه كلام صوب لنا العلم أنه مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. والشاهد قوله له غنمه وعليه غرمه. قال المؤلف رحمه الله: وكفنه، يعني لو أنه مات وكان رقيقا الكفن عليه، وكذلك أجرة مخزنه، أجرة حفظه، كل النفقات المتعلقة بالعين المرهونة يتحملها الراهن. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. نعم. هل الرهن من عقود الأمانات أو عقود الضمان؟ بمعنى، هل الرهن يكون أمانة في يد المرتهن فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط، أم أنه يده يد ضمان يضمن مطلقا؟ الجواب أن يده يد أمانة، هو أمانة في يد المرتهن. وكذلك لو أنه قبض العين المرهونة قبل عقد الرهن فإنها تبقى في يده أمانة، وكذلك لو أن هذه العين المرهونة بقيت في يده بعد الرهن، بعد الوفاء وانفكاك الرهن، فإنها كذلك أيضا أمانة. وبناء على كونها أمانة قال المؤلف رحمه الله: إن تلف يعني العين المرهونة بغير تعد منه كذلك ولا تفريط، لا تعدي ولا تفريط، فلا شيء عليه، بناء على كون يده يد أمانة. والعكس بالعكس، فلو أن التلف كان ناتجا لتعديه أو تفريطه فإنه يضمن هذه العين المرهونة بمثلها إذا كانت مثليه أو قيمتها يوم التلف. طيب، لو أن المرتهن ادعى التلف وأنكر الراهن التلف، القول قول من؟ القول قول المرتهن في التلف. لكن لو أنه ادعى تلف العين المرهونة بشيء ظاهر، كان ادعى تلف العين المرهونة بحريق أو بأمطار غزيرة، فإنه يكلف البينة الذي تثبت هذا الأمر الظاهر، ولا يكلف البينة على أن العين تلفت به، وإنما يكلف البينة على حصول هذا الأمر الظاهر. أما تكليفه البينة على التلف فهذا مما يصعب أن يقيم الإنسان بينة على تلف العين بلا تعدي منه ولا تفريط، والأصل هو عدم التعدي والتفريط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي: هل يسقط شيء من الدين بتلف العين؟ قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لماذا لا يسقط بهلاك العين المرهونة شيء من الدين؟ لأن الدين ثابت في ذمة الراهن، الدين ثابت في ذمة الراهن، ولم يوجد ما يوجب إسقاطه من ذمة الراهن. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. وإن تلف بعضه، لو أن العين المرهونة تلف نصفها، فهل يكون النصف الباقي رهنا لنصف الدين بناء على أن النصف الذي تلف يكون مقابل نصف الدين الآخر؟ الجواب لا، إن تلف البعض فالباقي رهن لجميع الدين، بحيث أنه لو لم يوفي المدين يؤخذ وفاء جميع الدين من باقي العين المرهونة. لماذا؟ لأن العين المرهونة كلها متعلقة بجميع أجزاء الدين، وليس كل جزء منها متعلق بجزء من الدين. نعم. ولا ينفك بعضهم مع بقاء بعض الدين. كذلك لو أن المدين وفى بعض الدين فلا ينفك عن العين المرهونة بقدر هذا الدين الذي وفي، للتعليل السابق. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. هل تجوز الزيادة في الرهن لو أن زيدا مدين لعمر بألف ريال وقد رهنه 100 صاع قمح، يجوز أن يزيد 50 صاعا أخرى، لكن لماذا؟ لأنه زيادة استيثاق، لكن لا يجوز أن يزيد دينا آخر يجعل العين مرهونة به. فلو أنه حصل له دين آخر 1000 ريال أخرى دين، ما يقول ترى الرهن السابق كما أنه رهن بالدين السابق أيضا رهن بهذا الدين. لماذا؟ لأن الرهن قد اشتغل بالدين الأول فأصبح مشغولا به، فلا يمكن إشغاله بغيره. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، لو أنه رهن هذه العين عند زيد في دين وعند عمر في دين، إذا وفى أحدهما انفك في نصيبه، وهذا ظاهر لأن العين ليست كلها مقابل كل جزاء الدين، وإنما بعضها مقابل هذا الدين وبعضها مقابل الدين الآخر. وكذلك لو رهناه شيئا واحدا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، بناء على أن العين المرهونة مقسمة بين الديون وبين الدائنين. نعم. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. نعم. إذا حل الدين فإنه يلزم الراهن أن يوفي بهذا الدين، كما أنه يجب عليه أن يفي بالديون التي لا رهن فيها. فإذا امتنع من الوفاء فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن، أو الشخص العدل الذي وضعت عنده العين المرهونة غير المرتهن، لأنهم أحيانا يتفقان على وضع العين عند شخص عدل فيكون نائبا عن المرتهن في قبض العين المرهونة. إذا كان قد أذن للمرتهن أو الشخص العدل بالبيع، فإنه حينئذ يبيع هذه العين المرهونة ويوفي الدين، ويكفي الإذن السابق ولا يحتاج إلى إذن جديد، لأنه مأذون له بالبيع أول. فإن بقي شيء من الدين فإنه يثبت في الذمة لا يسقط وإن زاد شيء من ثمن العين المرهونة يعود إلى المرتهن، يعود إلى الراهن، وإنما يأخذ المرتهن بقدر دينه، مع ملاحظة أن العين إذا كانت عند الشخص العدل فلا بد أن يأذن بالبيع الراهن والمرتهن على حد سواء. الحالة الثانية ألا يكون الراهن قد أذن عند الرهن للمرتهن بالبيع، فما العمل؟ قال المؤلف رحمه الله: وإلا يعني يأذن يجبره الحاكم على وفائه، يجبره الحاكم على وفاء الدين، فإن لم يفعل أجبره على بيع الرهن، فإن لم يفعل لم يبع الرهن فإنه يعزره أو يحبسه، فإن لم يفعل حينئذ فإن الحاكم القاضي يبيع هو بنفسه الرهن وإن لم يرضى الراهن، ويكون هذا من الإكراه بحق الجائز في البيع. وإذا باع الحاكم العين المرهونة فإنه يوفي الدين وما بقي من الثمن يعود إلى الراهن. وكذلك يفعل الحاكم فيما لو كان المرتهن، لو كان الراهن غائبا أو متغيبا اختفى، فإن الحاكم يبيع العين مباشرة لأن هذا هو غرض الرهن. نعم. قال رحمه الله: ويكون عند من اتفق عليه، يعني يصح أن يكون العين المرهونة عند شخص ثالث كما قلت عند من اتفق عليه. نعم. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن لكن لابد أن يكون من اتفق عليه جائز التصرف. نعم. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، ما يبيع بنقد غير نقد البلد، لأن الإذن المطلق يحمل على الإذن بالنقد المتعارف عليه، وهو الأحظ والأكثر فائدة، إلا إذا كان الراهن المرتهن قد عين نقدا آخر فإنه يتعين. نعم. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمنك كوكيل. هذا الطرف الثالث هو كالمرتهن، يده يد أمانة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قبض الثمن، لو أن هذا الشخص العدل باع السلعة، باع العين المرهونة وقبض ثمنها، ثم إن هذا الثمن تلف في يده بغير تعد منه ولا تفريط، فإنه يكون من ضمان الراهن، لأن الثمن في يده أمانة، كما أن الثمن في يد الوكيل بالبيع أمانة، وفي الحقيقة وكيل عنهما بالبيع. أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وهذا واضح. طيب، ماذا لو أنه ادعى دفع الثمن إلى المرتهن وفاء بالدين، فأنكر المرتهن قبض الثمن ولا بينه؟ نقول: لا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يكون بحضور الراهن فلا شيء عليه لوجود الراهن، أما إذا كان بغير حضور الراهن فإنه يضمن كوكيل، يعني كالوكيل في قضاء الدين إذا ادعى أنه قضى الدين وأنكر الدائن. لماذا يضمن مع أننا قلنا بأن يده يد أمانة؟ الجواب: يضمن لأنه حينئذ مفرط، لأن الأصل أن يشهد حتى لا يفوت الحق، فلما ترك الإشهاد كان هذا تفريطا منه موجبا للضمان، ولأنه إنما أذن له في قضاء الدين على صفة يحصل بها الإبراء، وهذه الصفة لم تحصل، وحينئذ يرجع المرتهن على الراهن بطلب الدين ويرجع الراهن على هذا الشخص العدل في الثمن. نعم. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطين من الشروط الفاسدة في الرهن، فقال وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين. لو شرط الراهن على المرتهن أن لا تباع العين إذا حل الدين فإن هذا الشرط فاسد والرهن صحيح. لماذا يكون الشرط فاسدا؟ لأن الشرط ينافي مقتضى العقد، وقد سبق معنا مقتضى العقد. والشرط الثاني أن يشرط المرتهن على الراهن أو يشترط أحدهما على الآخر بأنه إن جاءه بحقه بالدين الذي له في وقت كذا وإلا فالرهن له. وهذه اللي قلت لكم أنها كانت معروفة عند الناس في كثير من مناطق نجد قديما، وربما عبروا بعبارة منقطع بالرهن، ولا شيخ يسمون التسمية هذه أبو زيد؟ يقولون منقطع العوام، منقطع بالرهن. شو معنى منقطع بالرهن؟ يعني يقول الراهن، يتفق الراهن والمرتهن على أنه إذا حل الأجل ولم يوفي المرتهن ولم يوفي الراهن الدين للمرتهن فإن المرتهن يأخذ العين المرهونة سواء كانت أقل أو أكثر من الدين. وهذا كان يفعله كثير من الناس في منطقتنا وهو محرم ولا يصح. وقد دل عليه حديث أبي هريرة السابق لا يغلق الرهن من صاحبه، فسر بأنه لا يخرج عن ملكه وإنما يبقى لصاحبه عليه غنمه وله عليه غرمه وله غنمه. ولو وقع هذا الشرط فإن الرهن صحيح والشرط فاسد. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. نعم، يقبل قول الراهن في قدر الدين. ليس معنى قدر الدين أن يقول الراهن أنا دائن لك بألف ريال ويقول المدين لا أنت دائن لي بخمسمائة ريال، ليس هذا مراده، وإنما بقدر الدين الذي عليه هذا الرهن. فلو قال المرتهن هذا الرهن هو رهن بكامل الألف، وقال الراهن بل هو رهن بمئة، فيكون القول قول الراهن في قدر الدين لا قدر لا قول المرتهن. لماذا القول قول الراهن؟ بيان على أن الأصل هو عدم الرهن، فلا يثبت الرهن إلا في القدر الذي اتفق عليه أو جاء أو ثبت ببينة. قال وكذلك قدر الرهن، لو أن المرتهن قال الرهن مئة صاع، لو أن المرتهن قال الرهن مئة صاع والراهن قال بل خمسين، فالقول قول الراهن في قدر الرهن. وكذلك الرد، لأن الأصل معه، فالقول قول الراهن في رد الرهن لا في رد الدين. فلو قال المرتهن قد رددت عليك الرهن وقال الراهن لم أستلم منك الرهن، فالقول هو قول الراهن لأن الأصل عدم قبض. نعم نعم، عدم قبض الرهن. قال وكونه عصيرا لا خمرا، لأن الأصل أنه حينما قبضه عصير ولم يتحول إلى خمر. نعم. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. لو أن الراهن أقر أن العين المرهونة ليست مملوكة له وإنما ملكا لغيره، أو أن العين المرهونة وقع منها جناية وتعلمون أن العين مرهونة إذا وقع منها جناية كأن يكون رقيقا، تتعلق العين بالأرش بحيث أنه إذا ما وفى يكون الأرش من قيمته، أليس كذلك؟ فلو أقر بأنه ملك غيره أو أنه جنى فإن هذا الإقرار يقبل على نفسه فقط، لأنه متهم بالكذب. وبناء على كوننا إنما قبلناه على نفسه فقط لم نحكم بمقتضى إقراره إلا بعد فك الرهن، ولهذا قال المؤلف قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، ولا يحكم بمقتضى إقراره قبل فك الرهن، لأن لو حكمنا بمقتضى إقراره قبل فك الرهن لفوتنا حق المرتهن بلا بينة شرعية، إلا في حالة واحدة وهي إذا صدقه المرتهن فحينئذ يبطل الرهن لأنه تبين أنه ليس مملوكا ولا مأذونا فيه فيسلم للذي أقر له به. نعم. وللمرتهن فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الانتفاع بالرهن، في انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. فالعين المرهونة إذا كانت مما يركب أو مما يحلب فإن للمرتهن أن ينتفع بالركوب وأن ينتفع بالحليب حتى وإن لم يأذن الراهن، سواء كان حاضرا أو غائبا، لكن بشرط أن يكون انتفاعه بقدر النفقة لا أكثر من النفقة، يعني بقدر ما ينفق على هذا الحيوان الذي يركبه أو يحلبه يكون انتفاعه منه، لا أن ينتفع انتفاعا أكثر من النفقة، والقدر الزائد على النفقة يعود إلى الرهن. والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، قال صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني بمقابل ذلك. أما ما عدا ذلك، ما عدا ما يركب أو يحلب فإنه لا ينتفع به إلا بإذن الراهن، لا ينتفع به إلا بإذن الراهن، إلا إذا كان الرهن في دين قرض فإنه لا ينتفع به مطلقا، سواء أذن الراهن أو لم يأذن، سواء أخذ عنه عوضا أو لم يأخذ عنه عوضا. لماذا؟ لأنه سيكون قرضا جر نفعا. فلو أننا أجزنا للمقرض أن ينتفع بالرهن لكان انتفاعه بالرهن من جنس القرض الذي يجر نفعا، ولهذا الرهن في القرض لا يجوز الانتفاع به من قبل المقرض مطلقا، لا بإذن ولا بغير إذن، لا بمقابل ولا بغير مقابل. قال المؤلف رحمه الله وإن أنفق على الرهن، ما الحكم لو أن المرتهن أنفق نفقات على الرهن؟ إذا أنفق على الرهن فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون بإذن الراهن فإنه يعود على الراهن بما أنفق، لأنه كالوكيل، كالوكيل عنه. أما إذا كان بغير إذنه فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون متمكنا من طلب الإذن منه لكنه لم يستأذن فإنه لا يرجع، وإما أن يكون استئذانه متعذرا كأن يكون غائبا فإنه يرجع بنفقته التي أنفقها بشرط أن ينوي الرجوع. أما إذا لم يكن ناويا الرجوع حين أنفق على العين المرهونة فإنه لا يرجع، بناء على أنه إنما أنفق متبرعا لا أنه أنفق بقصد طلب العوض. وحيث جاز له الإنفاق مع عدم الرجوع إلى المرته إلى الراهن لعدم الإمكان فإنه لا يلزمه أن يستأذن الحاكم. قال المؤلف: وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، كذا حكم الوديعة والدواب المستأجرة التي هرب ربها. بمعنى لو أن الشخص المودع أو المستأجر احتاج أن ينفق على الوديعة أو على العين المؤجرة ولم يتمكن من الرجوع إلى المودع ولا إلى المؤجر أو المؤجر فإنه إذا أنفق ونوى الرجوع يرجع، أما إذا لم ينوي الرجوع فلا يرجع أيضا. نعم. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. بناء على هذا التقعيد السابق قال المؤلف رحمه الله: ولو خرب الرهن، لو أن العين المرهونة خربت فأعاد المرتهن العمارة، إن كان بإذن فواضح أنه يرجع. أما إذا كان بغير إذن، هل نقول مع إمكان الإذن ومع عدم إمكان الإذن؟ لا نأتي بهذا التفصيل، لأن العين لا يلزم أن يعاد، العين المرهونة لا يلزم أن يعاد عمارتها. ولهذا المؤلف قال: ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، يعني رجع بمواد البناء فقط دون كلفة البناء. لماذا؟ لأن العمارة ليست واجبة على المرتهن، عفوا العمارة ليست واجبة على الراهن. هل العمارة واجبة على الراهن؟ ليست واجبة على الراهن، بخلاف نفقة الحيوان فإنه يجب على الراهن أن ينفق على الحيوان ويرجع بالآلة فقط مواد البنيان، بناء على أن هي التي أصبحت الآن أو أصبح الرهن واقعا عليها، فيعود في هذه الحالة يعود المرتهن على الراهن بقدر آلة البنيان فقط. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الرهن، ونبتدئ إن شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الضمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.